يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل شرك الفلاسفة يعد إلحادا بمعنى أنهم ينفون وجود الخالق؟ تعطيل، نعم تعطيل، سمى شرك تعطيل كما سبق لك. نعم، لأنه يتضمن، هو شرك لكن يتضمن جحود الخالق. نعم.